تقول: هل يجوز كشف الجسم في العيادات للدكتورة لإزالة الشعر باستخدام الليزر؟ مضطرة لذلك لأني أجد صعوبة في إزالة الشعر بطريقة أخرى. لا بأس بذلك، لكن أهم شيء لا تكشف العورة. يعني الليزر مثلا تشيل شعر الوجه للمرأة مثلا، أو شعر مثلا الكتف أو اليد أو الساق، لكن لا تكشف فخذها ولا تكشف فرجها لامرأة حتى تزيل شعرها، لأن حتى المرأة لا يجب أن تنظر إلى عورة المرأة، لا ينظر إلى عورة المرأة إلا زوجها فقط، ولا ينظر إلى عورة الرجل إلا زوجته أو ملك يمينه فقط، إلا في حالة الضرورة. إذا وصل الأمر ضرورة وهي عملية جراحية ضرورة، هنا يجوز كشف العورة سواء الرجل للمرأة أو المرأة للرجل. أما بغير الضرورة لإزالة الشعر وغير ذلك لا يجوز كشف العورة. فإذا كان هذا الشعر في الظهر أو في الساق أو في اليد أو في الكتف أو في الوجه فلا بأس، يجوز أن تزيله امرأة. أما إذا كان هذا الشعر ما بين السرة والركبة فلا يجوز أن تكشف المرأة للمرأة عورتها لأجل إزالة هذا الشعر. والله أعلم.